الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون ذاك، فإن الحر معوان. ما رأيكم لو سمعت منكم الأبيات الجديدة، لو قرأها أحدكم؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: يكون على الدهر معوان اللي بأمل يرجون ذاك، فإن الحر معوان. واشتد ذيك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفي شر من عز ومن هان. استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له، على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائرهم، وعاش وحو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحفظ سلطان. من مد طرفا لسخط الجهل نحو هوى أغطى على الحق يوما وهو خزيان. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقيم، فجل إخوان هذا العصر خوان. أحسنت. من استشار، نعم أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون ذاك، فإن الحر معوان. يقول: كن طول الوقت كثير العون لإخوانك. معوان، هذا الوزن يستعمل لأي شيء؟ اسم الآلة. أحسنت. معوان، الأصل مفعال، اسم آلة، مثل المسمار والمفتاح، فاستعمل هنا للكثرة، يعني كن كأنك آلة للعون. وبه تفهم حديث ربي اجعلني لك مطواعا، يعني كأني آلة للطوع. كن كثير العون لإخوانك، لمن يرجون ذاك الند الكرم، فإن الكريمة معوان كثير العون لإخوانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. قال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فهذا يدل على فضل إعانة الإخوان. أعن أخاك واعضد، وكله كالعضد، وإن شكا من خطبه فرمي اللطف به. قال الشاعر: تراه يصف معوانا، قال: تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. وهذا أصدق ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر يصف عطاياه بعد حنين: أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له، ولم تجمجم. وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به. أعطى عطايا أخجل الدلح الديم، إذ ملأت رحب الفرض من النعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. هذا حث على الاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهي أم قواعد المنهج عند أهل السنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذا سبيل الفلاح. لذلك لما دخل بشر المريسي المبتدع على الإمام الشافعي وناظره، لما خرج من عنده قال إمام الشافعي لا يفلح لا يفلح. فسبيل الفلاح هو الاعتصام بحبل الله، الفلاح وأن تشد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، الركن الذي لا يخونك إن خانتك أركانه، الركن الذي من أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال طلق بن حبيب في بيان التقوى قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ذكر هذا الذهبي في السير سير على النبلاء ثم قال أبدع وأوجز، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال الشاعر بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وسار إلى ما رجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. بما تحصل معية الله؟ واعلموا أن الله مع المتقين، الفرقان والعلم والنور. كيف يحصل؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من الذي يتقبل عمله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عز وخذلان. أعظم المقاصد إياك نعبد، كيف تصل إليها؟ وإياك نستعين، تصل إليها بالاستعانة بالله. قال الشاعر إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إذا الذي لا يرحم، يقول متنبي ولا تشك إلى خلق فتشميته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. من كان الخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، من كان ذا فضل فبخل بفضله على إخوانه فإنه ينفرون عنه، كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. من كان الخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، كلهم سينصرفون عنه. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. من أكرم إخوانه فإنهم يميلون بقلوبهم إليه. وقد قال في هذا الشاعر رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. وفي ضمنه التحذير من الطمع، في ضمنه تحذير من الشح والطمع. ويروى أن رجلا رأى صخرة عظيمة مكتوبا عليها اقلبني أنفعك اقلبني أنفعك، اجتهد في قلبها وبذل كل ما يستطيع في قلبها حتى قلبها وقد خارت قواه وذهبت طاقته، فرأى تحتها رب طمع هدى إلى طبع، رب طمع هدى إلى طبع، والطبع تدنيس العرض، وهي موعظة نافعة. قال: من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان. البيت حث على كف الأذى، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول فيما ينسب إليه: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح ما اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. وفي ضمن كلامه تحذير من معاداة الناس: من سالم الناس يسلم من غوائلهم. الغوائل جمع غائلة وهي الشر. وعاش وهو قرير العين جذلان أي فرح. ففي ضمن كلامه تحذير من معاداة الناس. وقد قال الإمام مالك: أدركت بهذه البلدة أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فظهرت عيوبهم. من كان العقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. هذا حث على التعقل في الأمور، فالعاقل لا يكون إلا محمود العاقبة ولا يسيطر عليه الطمع. من حكم عقله على أفعاله، العقل المقصود به العقل الصريح المهتدي بالكتاب والسنة، غدا وما على نفسه للحرص سلطان، لا يسيطر عليه الطمع. وقد قالوا: لكل داء دواء يستطب به، إذا الحماقة آية من يداويها. قال الناظم: وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح: عالجت كل أكمة وأبرص مشوه لكنني لم أطيق قط علاج الأحمق. طبعا قوله وجاء في الصحيح لا يعني أنه في الصحيحين أو في أحدهما، هذا صح عنده. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. من مد الطرف العين لا يثنى ولا يجمع، وعندهم قاصرات الطرف العين، نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. يقال أغضى عن الشيء سكت عنه، فالمعنى سكت عن الحق ولم ينتصل للحق. يقال أغضى عينه بمعنى قارب بين جفنيها. أغضى على الحق معناه سكت عن الحق ولم ينتصل للحق وهو خزيان. دليل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوف على خطري، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحم بسرور عاد بالضار. وقال آخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والهوى إنما هو سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. الهوى ثلاثة أرباع الهوان، هو الهوان إلا أنه حذفت منه النون. ومن هان على الله خلى بينه وبين هواه، ومن عز عليه عصمه من هواه. فالعاقل الذي يغار على دينه لا يرضى لنفسه باتباع الهوى فيترضى المعايب، فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتى، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته، ومن تبع هواه وأرخى لهواه الزمام عسر استنقاذه. لماذا؟ لأنه تحيط به خطيئته، كما قال الشاعر: والله ما أسر الهوى من وامق إلا وعز على واستنقاذه. ولبعضهم: وكان ابتداء الذي بي مجونا، فلما تمكن أمسى جنونا، وكنت أظن الهوى هينا، فلاقيت منه عذابا مهينا. والمؤمن الصادق دينه أوقر في نفسه وأعظم في صدره من أن يرخصه لشهوة فانية. والعبد أن لا يركن إلى نفسه وما يعرفه من نفسه من حال وعفة، فإنه متى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وإما يردع عن الهوى أن يسير العبد بفكره في عواقب الهوى، فينظر كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، كم من شهوة نكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذلا وألزمت عارا لا يصله الماء. ولكن عين صاحب الهوى عمياء، والله ما سعيد بمعصية الله أحد، ولا شقي بطاعة الله أحد. الخلاصة: خاطر بكل شيء إلا دينك، فلا تخاطر به، كما قال البستي في آخر هذه المنظومة: وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. فمن مد طرفه لفرط الجهل نحو هوى فإنه يتثاقل عن نصر الحق ويرجع بالذل والهوان. بالذل والهوان: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. ولما أحسن الله إليكم. وإيكم أحسن الله. كيف الإنسان يميز بخص في بعض الأمور لا يدري هل هو حكم في عقله أم حكم هواه؟ كيف الإنسان يميز هذه الأمور يعني كان الحكم فيها؟ نعم، بارك الله فيكم. يعني هو المسلم إذا نور قلبه بالإيمان فإنه غالبا يوفق لاتباع الحق بتحكيم الشرع، ويمكن أن ينظر، يعني مثلا إذا أراد أن يقول كلمة ينظر هل هو يتطلع ويتشوف إلى أن يقولها، فإن كان يجد من نفسه تشوفا إلى أن يقولها فالصواب مع السكوت، لأن الشريعة جاءت بإخراج العبد عن داعية هواه ليكون عبدا لمولاه اختيارا كما هو عبد له اضطرارا، كما قال بعض السلف: إذا تشوفت نفسك إلى الكلام فاسكت، وإذا تشوفت إلى السكوت فتكلم، فتفعل خلاف داعي الهوى وتعلم أن هذا هو الحق. وما دام الإنسان يعني يجتهد في الابتعاد عن الهوى فإنه معذور ولو غلط، معذور ولو غلط واكتشف بعد ذلك أنه في الحقيقة يعني كانت تحت هذا الأمر شهوة خفية، ما دام مجتهدا فإن الله يعينه. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم يعني لأن طبيعتهم البغي والعدوان، لأن سوسهم بغي وعدوان، كما قال الله عز وجل: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الأصل في الإنسان، إلا أنه بقدر ما عنده من الإيمان يتخلص من هذا الفساد في القلب. يقول الشاعر: الظلم أكثر ما يعيش به الفتى، وأقل شيء عنده الإنصاف. وقال آخر: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا الذي لا يظلم الناس فيه علة لا يظلم من أجلها، هكذا يقول، وهذه مبالغة، لكن المقصود أن الإنسان بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى يتخلص من هذا الذي قد تجبل عليه النفوس. من عاشر الناس لاقى منه نصبا تعبا، يعني ليس يخلو المرء من، كما قال ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لا بد أن يلقى من الناس تعبا، لذا شرع أن يقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهى عليه. وهذا يقود الإنسان إلى أن ينتقي الأصحاب، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول مالك بن دينار: يا مغيرة انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته. وقال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، ولن تجد أحدا نقص بعد زيادة أو ضل بعد هدى نسأل الله العافية، إلا والغالب الصحبة، وما أضلنا إلا المجرمون. ويشهد لهذا المعنى قول امرئ القيس في معلقته: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجار مزمل. أين الشاهد من هذا على التحذير من صحبة الساقط؟ وإن كان لم يرده امرئ القيس، لكن يمكن يأخذ من هذا البيت التحذير من صحبة الساقط. يقول: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجار مزمل. الجر بالمجاورة. أحسنت بارك الله فيكم. الشاهد هو الجر بالمجاورة. لاحظ مزمل، هذا نعت لكبير، كبير أناس في بجاد مزمل، وهذا الأصل. لكنه لما جاور مجرورا بجاد جر، لما جاور مجرورا جر، وهكذا. قد يكون إنسان مرفوعا لكنه يجر بسبب الصحبة، يعني يصاحب الساقط فيسقط نسأل الله العافية. يعني قد يكون هذا الصاحب صالحا في نفسه لكنه لا يصلح لك. ومن لطيف ما يتعلق ببيت امرئ القيس قول بعضهم: عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. يقول أبو قدمت لماذا؟ لأنها جاءت معه ما يستحق الصدارة، أسماء الاستفهام تستحق الصدارة. أبو من لما جاورت اسم الاستفهام صدرت أبو من، لكن مزمل فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا، مزمل لما جاور مجرورا جر. وقال آخر في هذا المعنى: إذا ما الليالي جاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحلي، ألم ترى ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزمل. ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا العصر خوان. من يفتش عن الإخوان يبحث عن من يصاحب، يقليهم يبغضهم، يعني يبغض من يراه في الغالب. الحمد لله الخير باق وهو كثير ولله الحمد، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. لكنه يشير إلى أحيان الشعر يستدعي صاحبه إلى أن يقول، إلى أن يبالغ قليلا، والمبالغة ليست من الكذب كما هو مقرر في البلاغة. يشير إلى قول أبي الدرداء إلى ما روي عنه أنه قال: وجدت الناس أخبر تقله، وجدت الناس أخبر تقله، أخبرهم يعني خالطهم، تقله تقله تبغضه، ما ودعك ربك وما قلى. وجدت الناس أخبر تقله. وشاهد هذا في الصحيحين: الناس كأويل مئة لا تجد فيهم راحلة، قال ابن دريد في مقصورته: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظكم شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.